لما تنطقها تبقى غريبة شوية. احنا نعرف ان يهد يعني يهتدي، اصلها ايه؟ يهتدي. يهتدي فيها ايه؟ فيها ايه ساكنة؟ فيها تال؟ فيها ايه؟ فيها دال؟ فيها ايه؟ مش كده كويس؟ هي يهتدي برضه. طب امال عملنا ايه؟ كل واحد منكم يجرب كده، التيه بتطلع منين كده؟ يحسها في لسانه. التيه بتطلع منين؟ تلاقيها من طرف اللسان اعلى، مش كده؟ والدال برضه قريبه منها. يبقى التيه والدال ايه؟ قريبين من بعض. ما دام قريبين من بعض، خفه للنفس قلنا للتيه يا تيه خليكي دال عشان ما نقعدش، تبقى سهله. طب عايزين نضغمها ببعضها، الحرفين المدغمين لازم يبقى الاول ساكن، اذا هنسكن التيه. اما نلاقي ايه هي اصلها يا تا تا، وما دام هنعملها دال ونضغمها في الدال يبقى لازم الاولى تبقى ايه؟ اي حرفين مدغمين يبقى الاول ساكن. لما سكناها الفتحه بتاعتها راحت على فين؟ ننقلها للهاء، تبقى ايه؟ اما نلاقي ايه يها يهد دي، يهد دي، مش كده؟ او نتخلص من التقاء الساكنين بالكسره يهدي. هنا تخلص من التقاء الساكنين بالايه؟ بالكسره. يعني معناها على طول كده، اما لا يهتدي الا ان ايه؟ اذا فان كنتم على طريق هدايه تقولوا ده قالوا لنا حاجه كويسه، نقول له الكويسه دي جت من مين؟ من الله. تبقى ما تنفتنش في الفرع الصادر عن الله، عن مين؟ عن الاصل الذي هو مين؟ وان كانت الاشياء الثانيه اللي ملهاش هدايه يبقى المنطق فيها واضح ولا لا؟ قل الله يهدي للحق افمن يهدي للحق احق ان يتبع، ما افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى. فما لكم كايه اللي جرى لكم؟ ماذا اصاب عقولكم لتحكموا هذا الحكم؟ بقى تسوي هؤلاء الاشياء التي لا منهج لها، او الاشياء التي بلغكم عنها منهج هو موصول بالله، ثم تجعلوها شركاء لله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ساعه ما تسمع كيف دي فكان العمليه عجيبه، ما كان في عرف العاقل ان تحدث. تقول له كيف ضربت اباك؟ كيف سببت امك؟ يبقى دي معناها انك ايه؟ ان هذا امر ايه؟ عجيب تأباه الفطرة ويبقاه الخلق ويأباه الدين ويأباه الطبع. كيف ازاي تقول الحكم ده؟ كأنه امر ايه؟ عجيب، ما كان يصح ان ايه؟ ما كان يصح ان يحصل. احنا قلنا بقى اللام والى في مسألة يهدي لكذا ويهدي الى كذا، قلنا الفارق بهم ان اللام للغاية والى للوسيلة والسبيل الى الايه؟ الى الغاية. هل يوجد الشيء أولا ثم توجد غايته، أم توجد الغاية أولا ثم يوجد الشيء؟ بعد ما يوجد الغاية تنتصب ويوجد الشيء نقول طب والطريق الذي يوصل الشيء للإيه؟ للغاية. المعري لما قال ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ هو بيقول انا كنت عايز واحد يبصرني بالغايه قبل الطريق. نقول له اصلك انت نظرت الى عقلك معزول عن خلقك، انما لو نظرت بعقلك الى خالقك لاعطاك الغايه ثم اعطاك السبيل الى الغايه، اعطاك السبيل الى الايه. واحنا كنا ضربنا زمان مثل في الشرط والجزاء، والشرط والجزاء ده والسبب والمسبب والعلة والمعلول. الناس تفهم زي ما تقول ذاكر لتنجح، مش كده؟ يبقى الاصل في المذاكره غايتها ايه؟ النجاح. يبقى نقول لغايه للثاني، المذاكره ايه؟ سبب للنجاح، مش كده؟ بنقول كده، ما احنا بنقول ايه؟ انت ذاكر تنجح، الشرط سبب في الوصول الى ايه؟ الى الجواب. نقول لا، ده كلام سطحي، ده الجواب هو السبب في وجود الشرط. الجواب نفسه إيه؟ لما تقول له انت ذاكر تنجح، فكأنه ينصب النجاح بنفسه وعايز ينجح، يقوم يعمل ايه؟ يبقى ما الذي يدعو الى الشر؟ الجواب. لكن يبقى فيه دافع وفيه واقع، فالجواب سبب للشرط دافعا، ولكن الشرط سبب للجواب واقعا. يبقى فيه دافع وفيه ايه؟ فيه واقع. ان تذاكر تنجح. احنا في ظاهر الامر نقول ايه؟ الشرط ده سبب في وجود الايه؟ الجزاء. نقوم نقول له لا، ده الجزاء في الاصل هو اللي سبب في الشرط. الجزاء في الاصل هو اللي ايه؟ سبب في الشرط. انت لما تحب تسافر الى الاسكندريه مثلا، تبقى الاسكندريه هي الغايه، هي اللي خلتك ايه؟ انا ركبت السياره وسافرت لقصد غايه مين؟ يبقى الركوب السياره سبب في الوصول الى مين؟ اسكندريه. لكن الوصول لاسكندريه هو السبب الذي دفعني لان اركب، السبب اللي دفعني لايه؟ يبقى اذا لازم تفرق بين الدافع والواقع. فالجواب دافع للشرط يبقى سبب، والشرط سبب لوقوع الايه؟ لوقوع الجواب. طيب، يهدي للحق ويهدي الى الحق، غايته والطريق الى الايه؟ الى الغايه. احنا قلنا ان الحق هو الشيء الثابت الذي إيه؟ لا يتغير، شيء ثابت لا يتغير. ما دام شفت شيء ثابت لا يتغير، الله يهدي الى الحق اي للثابت الذي لا يتغير، يهدي الى الحق للشيء الثابت الذي يتغير، غايه وطريقه، غايه وطريقه. طب ايه اللي ربنا بيدعو اليه؟ قال لك والله يدعو الى دار السلام. كان منهج ربنا كله عشان يعمل ايه؟ يوديك الطريق اللي يوديك لدار السلام. السلام من ايه؟ السلام من آفة الاغيار. ليه؟ لان الدنيا كلها دنيا اغيار، تكون قويا فتضعف، تكون صحيحا فيصيبك المرء، تكون غني فتفتقر، تكون مبصر فيصير اعمى، تكون صحيح الاذن سميع فتصير اصم. الله، اذا دنيا ايه؟ اسمها دنيا الاغيار. وهب ان انسان اخذ من دنياه كل حظوظه، عافيه وامنا وسلاما وغنى وكل شيء، نقول له سيظل في قلق من جهتين. الجهة الأولى يخاف أن يتركه هذا النعيم، أو يخاف أن يتركه هو النعيم. يبقى الأغيار في الدنيا إيه؟ يتخاف أن إنها تخرج منك، يتخاف أنك أنت تخرج منه. إذن هو ده اللي بيحصل ولا لا؟ واحد يكون عنده نعيم فيموت ويسيب النعيم، خلاص؟ واحد يكون عنده نعيم في فترة وبعدين يفتكر كده يلاقي النعيم اتخذ منه. إذن آفة الأغيار في الدنيا، قمم الأغيار إيه؟ أن تكون في النعيم فتفقد أنت النعيم، أو يفقدك النعيم. يبقى دي دنيا الأغيار. يبقى مدام دنيا أغيار، يبقى إذن لا أمان لها. وليه كانت دنيا أغيار؟ ليه القوي يصبح ضعيف والصحيح يصبح مريض؟ ليه؟ عشان نلتفت، عشان نعلم ان كل عطاءات المخلوق هبه من الخالق. لو بذاتك لحافظت عليها، لو كانت بتاعتك يبقى حافظ ايه؟ يبقى حافظ عليه، علشان يلفتك الى انها ايه؟ موهوبه كلها من الله، والموهوب من الممكن ان يصبح مسلوبا. الموهوب ممكن ان يصبح ايه؟ مسلوب. طب ما يبقى يدعو للحق؟ لما يقول للحق الشيء الثابت، قال لك لانك ستذهب الى دنيا، اما الى نعيم مقيم في الجنه لا تفوته انت ولا يفوتك هو، او الى شقاء والعياذ بالله في النار لا يفوتك انت ولا تفوته هو. يبقى ده حق ثابت ولا لا؟ ما فيش له اغيار ولا اي حاجه. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع، أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني أمر عجيب أن يكون حكمكم في هذه القضية. كان الواجب أن تسوق. الشركاء دول بيعملوا إيه؟ يا ما بيعملوش زي الأشجار والأحجار والكواكب، يا

يقول لك فلان شامخ بأنفه، مش كده بنقول أله الأنف ده الشامخ به ده عن إيه؟ هنضربه عليه كده والنيه، وهم يجوا في بدري يلاقوه ايه مضروب على ايه. الله. طب من يبقى في عز ذلتهم وفي عز انكسارهم وفي كل الحاجات دي، وبعد ذلك القرآن يجي يخبر عن شيء ايه؟ بالله لو ان رسول الله لم يكن مخبرا عن الله اكان يأمن ان ما يحصلش حاجة من دي، فالذين امنوا به يرجعون عن الايمان، يقولوا ما هو قال هيحصل ولا حصلش. اذا حين يقولها رسول الله يبقى ايه؟ يبقى واثق من انها ايه ستكون، ولما يثق بانها ستكون ويقولها وقوته غير قادر على حمايتها الان، يدل على ان الذي اخبره قادر على انفاذها في اي ايه في اي وقت. طب اذا كان بقى القران مفترى، تبقوا انتوا عرفتوا انه مفترى، طب ما تفتروا ذلك. افتروا زي، مش انت قلت ده مفترى؟ بل افتراؤكم اولى. ليه؟ لان هو ما قالش انني بليغ ولا شاعر، وانتم ما شاء الله فيكم الشعراء وفيكم البلغاء وفيكم الخطباء، يبقى نقول اسهل بقى ان يفتري واحد منكم ولا يفتري محمد؟ طب محمد ما يعرفش بالكلام ده، فاذا كان افتراء يبقى انتم ايه؟ افتروا زيه يا اخي، تبقى سهل قوي. يبقى ده الرد عليهم ولا لا؟ ان قالوا مفترى كلهم انتم احق بان تقولوا مثله، وما دمتم علمتم انه مفترى فافتروا مثله. هاتوا واحد ملوش ابدا صله بالبلاغه والفصاحه ويقول، لا هاتوا فصحاء فكلهم وكلهم ايه يقولوا، ما دمت انتم كده يبقى الكلام بتاعكم كده. لما يقولوا سحر مثلا، ده سحر، وقال لا سحر العمل ايه يا سيد الساحر؟ قال ده سحر العبيد وسحر الضعاف وسحر الله وجابهم في الإسلام. قال لا، طب اللي سحر دول ما سحركوش انتوا رخرين ليه؟ طب ما كانت سهلة. قال لا، مدام بنسحر اشمعنى انتوا ما انسحرتوش؟ بقاؤكم من غير سحر يدل على ان كلمة السحر دعوة كاذبة. ايه كاذبة؟ ام يقولون افتراه؟ الرد بقى ايه؟ مدام افتراه والافتراء انتوا فهمتوه وقفشتوه في الافتراء، هتقولنا زيه بقى. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، وما دام التصديق له والتصديق للكتب له، الاثنين تصديق متبادل، الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، يبقى في حكام حاجه، تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، كل الاحكام موجوده فيه. الله، طب ما الكتب دي كانت كل الاحكام؟ قال كل الاحكام التي تجد الى ان تقوم الساعه. الاحكام دي كانت موقوته بازمنها وايه وامكنتها، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه، يبقى فيه كم حاجه؟ تصديق لما بين يديه، تصديق منه وتصديق منها، تصديق منه لها وتصديق منها لا، وتفصيل الكتاب. كل أقضية الحياة جبهة، ليه وذكى ما فيهاش؟ أن كانت مناسبة لزمانها ولإيه ولأمكنتها ولا ريب فيه. ليه ما فيش في شك؟ ما هم الناس الإيه ارتاب. قال لك لا، ده اللي يفضح ارتيابهم أنهم قالوا، ما هو الكذاب ده ما يقدرش يحرص كلامه. قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى كأن القرآن ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه عيب. العيب انه ايه؟ انه جاء على لسان الرجل ده. يبقى المسألة مش في القرآن بقى. يبقى اذا لا ريب فيه حتى من الكافرين به. ام يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله. بسورة؟ ام قال لك لا، التحدي مرة بالكتاب. ائتوا بكتاب مثله. وبعدين ما قدروش، قال حنتنزل وياكم شويه بعشر سور مفتريات زي ما بتقول، برضه ما جابوش. ام قال لهم طب هاتوا ايه؟ سوره. وسوره مش من نعم زي القران، بس مثله ولو قريبه منه كده شويه. لا لا، الكل ايه قدروا عليه ايه؟ ولا عشر سور قدروا عليه ولا سوره مثله قدروا ايه؟ قدروا عليه. وانا بطلب منكم ان كنت تدعوا كل اللي عندهم قدرة على الاداء. هو افترى وهو وحده، فافتروا وانتم جميعا. شوف افترى وهو ايه، وليست له صلة بالاساليب، وليس له صلة بالكلام ولا بالبلاغة ولا بالفصاحة، وانتم لكم صلة. ادعوا من استطعتم، بس يوم هقول لكم حكاية، ادعوا من استطعتم. طب هم هيقولوا طب ندعو الله ان يقول مثل هذا؟ الله يقول ولا ما يقولش؟ يقول. ام قال بس من دون الله؟ ايه وتحشروا ربنا في الحكاية دي. ادعوا من استطعتم من دون الله، اوعوا تقولوا هنجيب الشركاء كلهم، هنجيب ربنا وياهم وربنا يقدر يا اخوي، مش كده ولا لا؟ ام قال ايه، لا اوعوا تجيبوا الله وياهم، سيبوا الله كده في حاله اللي مش مؤمنين به، وهاتوا الشركاء من دون مين؟ شوف شوف الاحتياط. لانه لو يقول ادعوا من استطعتم، هو الكفار اللي مضى يقول لك ايه، سندعو الله ان يقول مثل ذلك. كلام كويس. يقول لا ما تدخلوش علينا بالحكايه دي، ادعوا من استطعتم، بس مين؟ سيبوا ربنا في جنب كده وهاتوا شركائكم، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في التحدي في ان هو يقدر يبقى. اراد الله سبحانه وتعالى ان يصنفهم، فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. دول اللي اتخذوا على رماهم الاول، يحدثوا بشيء كده مش عارفينه، والناس اعداء ما جهلوا فكذبوا به قبل ان يتبينوا مواقعه، ان يتبينوا جمال الاداء فيه، قبل ان يتبينوا كذا. ولذلك اذا وجدت لهم فرصه ان يتبينوا فيه جمال الاداء وجمال الاعداد لازم يجوا مؤمنين. عمر بن الخطاب كان شكله ايه في الجاهليه؟ مش لما علم ان اخته وزوجها اسلم امراه كان يعمل ايه؟ طب وبعدين ان ضربها ولا ما ضربهاش؟ وسال الدم منها ولا ما سالش؟ سيل الدم من اخت بضربه اخيها مثير لعاطفه الحنان. عاطفه الحنان دي ادت غريزه العناد عنده، وخلته بقى يستقبل القران بروح تانيه. فاستقبل القران بروح تانيه فذهب فامن برسول الله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. ما عرفوش مراميه، بمجرد ما طلع واحد يقول له كذاب، طب اسمع شوف هيقول ايه، اسمع شوف هيقول ايه. ولذلك ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه اوتوا العلم ماذا قال انفا، يعني هو قال ايه، ايه اللي قاله ده، دل على انهم ما فهموش هو اللي ايه، هو اللي قال ايه. قل هو للذين امنوا ايه هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. ليه؟ لانه داخل بعقيده مملوءه بالبغض لقائله والالتفات، فمش ممكن ابدا الحكم يبقى صح. ان اردت حكما صحيحا فاخرج ما يناقض ما تسمع من قلبك، ثم استقبل الامرين جميعا واجعل لقوي الحجه ان يدخل قلبك. اما ان قلبك يبقى ممتلئ بقضيه وبعد ذلك تسمع قضيه اخرى، لا يمكن، لازم تخرج دي وتستقبل الامرين معا. ولما تستقبل الامرين معا اسمح للذي يقنعك ان يدخل، اسمح للذي يقنعك انه ايه، انما تدخل بكده بمسبق بعقيده وعايز تكذب ما يمكنش تهتدي الى دي. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. الله، اذا التاويل هو ما يرجع الى الشيء، اكن في القران حاجات هيجي لها تفسير، يجي لها تفسير. لما يجي القران يقول قضيه غيبيه ثم ياتي الزمن فيؤكد القضيه، يبقى اللي ما امنش يقول ايه، يقول الله ازاي الحكايه، يبقى جاله تاويله ولا لا. فالجماعه دول كذبهم قبل ما يجيهم الايه، قبل ما يجيهم الايه التاويل. وعدم مجيء التأويل هو ده اللي بيأخر الحق عن مجاله وعن زمنه. لكن لما يجي التأويل يوم يوضح الايه، يعني مثلا عمار بن ياسر